إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شهر رمضان شهر معظم في السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين. ومن تعظيمه في السماء أن الله تبارك وتعالى جعل فيه ليلة هي خير ليالي العام. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهو شهر حياة وشهر رحمة في السماوات وفي الأرض. وضع الله تبارك وتعالى في الأرض من القبول ومن الرحمة لعباده ومن العبادة التي يتقبلها منهم شيء عظيم. فأول ذلك الصوم، اختار الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيام هذا الشهر على الخصوص من شهور السنة، لما خطه الله تبارك وتعالى به من هذه الفضائل. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات نزلت قبل فرض رمضان، ثم فرض الله تبارك وتعالى رمضان، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لهذه العبادة العظيمة، وعلى ما هداكم أن تصوموا في شهر عظمه الله تبارك وتعالى وفضله على سائر شهور العام، وجعل فيه من الخير ومن البر ومن الرحمة ومن قبول العمل ما جعل الله تبارك وتعالى، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ربكم سبحانه وتعالى أن هداكم إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر العظيم، إلى صيام هذا الشهر وإلى أعمال البر فيه التي تضاعف حسناتها، وكذلك إلى أن تسلكوا سبيل رحمته سبحانه وتعالى. فإن في هذا الشهر لله تبارك وتعالى رحمة خاصة لعباده المؤمنين، وله عتقاء من النار في آخر الشهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم تأمينا على دعاء جبريل: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين. وذلك ما جاء في الحديث أن النبي صعد يوما من المنبر فقال وهو على درجته الأولى: آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، ولم يسمع الصحابة الدعاء الذي أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل النبي قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ من أمتك أدركه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. هذه إحدى الثلاث. فالذي يدخل عليه رمضان من أهل الإيمان ثم يخرج هذا الشهر ولم يغفر له فهو مغبون. رغم أنفه، خسر وخاط، خسر وخاط من كان على هذا، من أتته هذه الفرصة العظيمة من أعظم فرص العمر ثم لم يستبلها ولم ينل يعني ثوابها ولم ينل جائزتها، جائزة عظيمة. عتق الله تبارك وتعالى لمن يعتق من أهل الإيمان في هذا الشهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فجعل الله تبارك وتعالى مغفرة الذنوب كلها، ومن غفر ذنبه كله فقد عتق من النار. فهذا نتيجة العتق من النار، فإن النار لا يدخلها إلا الظالمون. فمن غفر الله تبارك وتعالى ذنبه كله فقد اعتقه الله تبارك وتعالى من النار. فأمر عظيم أمر هذا الشهر، قيامه، ثم كذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا قيامه على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه، من سنته القولية ومن سنته الفعلية صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي كان يجتهد في هذا الشهر في أنواع الطاعات ما لا يجتهد في غيره، وإن كان صلى الله عليه وسلم هو مجتهد دائما بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الشهر على الخصوص كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كذلك أمر مخصوص، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلتقي به جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أعظم من الريح المرسلة. هذا وصف ابن عباس النبي صلوات الله وسلامه عليه وعن حاله في رمضان، فيقول: كان رسول الله أجود الناس، لا أجود من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان لم يسأل قط عن شيء فقال لا، وهذا لا يتأتى، لا يتأتى لأحد قط إلا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فلم يسأله أحد قط شيئا فقال لا صلوات الله وسلامه عليه. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وعلل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر بأنه كان يلتقي بجبريل كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. ومعنى يدارسه القرآن أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإنه معلم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هذا جبريل. وتدل النبي على قرب موته عندما عرضه جبريل في آخر سنة من حياته القرآن مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يعارضني القرآن مرة كل عام، وقد عارضني أي في رمضان، وقد عارضني يعني القرآن مرتين، ولا أرى هذا إلا لدنو أجل. قال: ما يعني استدل بمعارضة جبريل القرآن مرتين لي في هذه السنة إلا لدنو أجلي. وكان هذا آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر شهر كذلك شهر القرآن وشهر الخيام. كان النبي يعني يقرأ القرآن مع جبريل، وكان يقرأ القرآن صلوات الله وسلامه عليه، فله شأن كذلك في ليله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي اختص عشره الأواخر بالاعتكاف في مسجده صلى الله عليه وسلم، فاعتكف النبي تسع رمضانات، وهي التي كانت هي التي من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن رمضان فرض في السنة الثانية، فصام النبي تسع رمضانات قبل أن يرفعه الله إليه وأن يتوفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد اعتكف في كل هذه السنوات صلوات الله وسلامه عليه إلا سنة واحدة لما رأى أن زوجاته قد أردنا أن يعتكفن معه فقوض خباءه وأعاد هذا الاعتكاف أو قضى هذا الاعتكاف من شهر شوال. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان جد واجتهد وشد المئزر وأحيا الليل كله وأيقظ أهله. فكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، يجد أي في العبادة ويجتهد وشد المئزر، إما كناية عن عدم قربان النساء، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم على المعتكف قربان النساء في طالما هو معتكف، ثم كذلك وإما أنه كناية على يعني تمام جده صلوات الله وسلامه عليه وأحيا الليل كله أي بالصلاة. فكان النبي يحيي ليل العشر كلها بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه معتكفا وحده، لا يصلي يعني جماعة مع المسلمين، وإنما كان للرسول حجرة من حصير، حجرة يعني أمر محجور وحده من حصير كان يقوم فيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي آخر حياته قام بعض الصحابة بقيامه، ولكن النبي خرج إليهم في الليلة الرابعة وهم يصلون خلفه، فقال أيها الناس إني أخشى أن تفرض عليكم، يعني يفرض عليكم قيام الليل، فصلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وهذا أيضا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه خشي أن يكتب على المسلمين قيام الليل ويصبح فرضا واجبا فيعجز، يعني يعجز عن أدائه، فيكون هذا يعني منقصة في حقهم، فإن التقصير في الواجب تقصير يؤخذ به العبد. فجعله النبي أمرا مستحبا ولم يرضى أن يقوم به يعني جماعة في أصحابه دائما فيكون فريضة عليهم، فقال فصلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوب. الشاهد من هذا كله أن هذا شهر فضل، شهر فضل، شهر معظم عند الله تبارك وتعالى، عظمه الله بإنزال القرآن فيه وجعل الليلة التي أنزل القرآن فيها جعلها خير ليلة وجعل قيامها خيرا من قيام ليالي ألف شهر. فقال إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، ليلة القدر المقدار العظيم، أو ليلة تقدير يعني أعمال العباد في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر للتعظيم والتهويل في من أمر يعني فضل هذه الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر قيامها، يعني قيام هذه الليلة خير من قيام ليالي ألف شهر من الزمن. وهذا فضل عظيم واسع، تكثير عظيم للثواب من عنده سبحانه وتعالى. هذا الفضل على كل حال ينبغي أن يعلم بأنه لا ينال فضل شهر رمضان إلا بشروط. الشرط الأول هو الإيمان والاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ومعنى الإيمان أن يكون مؤمنا بما بأن الله تبارك وتعالى هو الذي فرضه وأنه يؤدي هذه العبادة يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، لا يفعل ذلك لغرض آخر من الأغراض الدنيوية كأن يكون أمرا لاستصحاح مثلا للصحة أو أمرا لمسايرة الناس أو مداهنة لهم ومراعاة لهم، بل أن يفعل ذلك لله، أن يصوم لله وأن يحتسب ما فيه من الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أن يكون إحرامه بالدخول في هذا الشهر إحراما كذلك عن المعاصي، إحراما عن المعاصي، الدخول في هذا الشهر بمثابة الدخول في عبادة لها إحرام، فلها نية، لا بد أن يكون لها نية، وكذلك إحرام عن المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. دل هذا الحديث العظيم على أن الصائم يجب أن يحرم، أن يحرم الله تبارك وتعالى بالطاعة والعبادة فيه، وأن يبتعد عما يهدم صومه، عما يهدم صومه، مما يهدم الصوم قول الزور، كل الكذب والعمل بالزور، وهذا يدخل فيه كل أنواع يعني تأتي على غير وجهها. فينبغي أن يستقيم، أن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك ينبغي أن يبتعد عما ينقص أجره. فكذلك مما ينقص أجره دل النبي صلوات الله وسلم على مجازاة السيئة بالسيئة، بل ينبغي أن يجازي في هذا الشهر السيئة بالحسنة، فيقابل الإساءة بالحسنة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الصوم جنة، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. هذا حديث عظيم، حديث عظيم جدا وفوائده عظيمة جدا. الصوم جنة، حماية، الجنة هي الحماية، درع، دخلت في درع حصينة بالصوم، عندما صمت وأعلنت الصوم لله تبارك وتعالى دخلت في درع، درع يحميك أولا من الشيطان، من المعاصي. الصوم جنة. ثم قال النبي: فإذا كان يوم صوم أحدكم اليوم الذي يصوم فيه فلا يرفث ولا يفسق. الرفث يعني هو كل كلام فاحش سواء بحضرة النساء أو بغير حضرتهن. ولا يفسق يخرج عن الطاعة، فإن كل خروج عن الطاعة والإيمان فسق. فإن سابه أحد أو شاتمه، سابه يعني سبه ليسبه أو شاتمه، فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والقول هذا ممكن أن يكون باللسان وممكن أن يكون بالجنان، يعني يقول لنفسه: أنا امرؤ صائم، لا تسافه مع من يريد أن يسافهني وأن يشتمني وأن يسبني، فيترك هذا لله تبارك وتعالى، لأنه دخل في هذه الجنة. حتى إن هذا يعني في الأساس مشروع، وجزاء السيئة سيئة مثلها، لكن الأفضل والأولى والأليق بالصائم الذي دخل في العبادة لله تبارك وتعالى أن يبتعد عن هذا الأمر، عن أخذ حقه بمجازات السيئة بالسيئة، وإنما يعني يتركها لله تبارك وتعالى، لأنه كالداخل في عبادة، وهذه العبادة ينغصها وينقصها مثلها، مثل الذي أحرم بالصلاة، فإن الذي أحرم بالصلاة خلاص ينبغي أن يتوجه إليها ولا يخرج عن شيء منها، ولو بالأمور المباحة بل بالأمور المستحبة، يعني يرد السلام أو أن يشمت عاطفا أو أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر، ما دام هو في صلاته خلاص ينبغي أن ينصرف إليها. وكذلك الصائم إذا دخل في الصوم فينبغي أن ينصرف إليه، وأن ينصرف إلى عمل الطاعة، ويبتعد عما ينقص أجره من هذا ومن مما ينقص الأجر ما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ طاهر. هذا أمر عظيم جدا. فهذا أول الأمر، النية والاحتساب والدخول في الطاعة، والعلم أنه قد دخل في عبادة ينبغي أن يصونها مما يهدمها بالكلية كالزور وقوله، أو مما ينقصها ويضيع على المسلم أجرها من أن يتسافه مع أهل السفه أو يتشاتم مع أهل الشر. كذلك مما ينقص هذا يعني أن يستغرق الإنسان يعني في المباحات ويترك الطاعات، هذا شهر للطاعة، فينبغي أن ينصرف العبد فيه للطاعة، الصوم في نهاره، قراءة القرآن، قيام ليله، الانصراف إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ثم من أعظم ما كذلك يتقرب به في الصوم طعام الطعام، إطعام الطعام، الصدقة والبر والإحسان، كل هذا أوانه وهذا وقته وفضله، فإن الله تبارك وتعالى يزيد في حسنات العبد في هذا الشهر العظيم بهذه الأوقات المعظمة عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على ذلك، وأن يسر لنا الأمر كله، يسر لنا قيام هذا الشهر وقيامه على النحو الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. احتوال الفرصة والاستعداد للإخبار على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر شأن المؤمن. الشياطين وإن كانت قفلت يعني في هذا الشهر قفلت مرضتها إلا أنه يعني للأسف أن كثيرا من المسلمين يعني في هذا الشهر يعني لا يعظمه حق تعظيمه ولا يقوم فيه بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى ومن أمور المستحبة التي أرشد الله تبارك وتعالى إليها وقد يغرق في كثير من المباح. أما الإغراق في المعاصي فإن هذا أمر عظيم، فلا شك أن شأن المعصية تتعاظم في أوقات الفضيلة أكثر من غيرها من الأيام، كما جعل الله تبارك وتعالى المعصية تزداد في الأماكن الطاهرة كمكة فإن المعصية تتضاعف فيها، وكذلك في أيام الطاعات فلا شك أن الذي يعصى الله تبارك وتعالى في أيام الطاعات وأيام القربات إنما يكون ذنبه كذلك مضاعفا في خرقه وفي غفلته عن هذا الأمر العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ومن السنن العظيمة في هذا الشهر تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، يعني في أول الوقت أول دخول الليل وأخر السحور إلى آخر وقت في الليل، وأول الليل هو سقوط قرص الشمس كما قال النبي إذا غربت الشمس من ها هنا، وأشار النبي إلى المغرب، وأقبل الليل من ها هنا وأشار النبي إلى الشرق في إقبال الليل فقد أفطر الصائم، يعني انتهى وقته وقت الصوم. والتعجيل بالفطر هو شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الأمر المستحب والذي حث عليه النبي. أما الانتظار حتى يظلم الوقت أو تظهر النجوم فإن هذا من الابتداع وهو مخالف لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك تأخير السحور إلى آخر الوقت، فإن النبي كان يؤخر سحوره ويقول لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، وقال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة أو في السحور بركة، ففيه بركة جعلها الله في هذا، من بركة هذا هو القيام في آخر الليل، وهذا وقت محبب وقت فاضل كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل الله تبارك وتعالى يعني إلى السماء الدنيا فقال هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأستغفر له، فهل من تائب فأتوب عليه، فهذا وقت إجاب وقت دعاء وقت يستجيب الله تبارك وتعالى فيه يعني من عباده. فإذا قام الصائم وتسحر في هذا الوقت الذي هو وقت إجابة واستعد لصلاة الفجر يكون هذا فيه هذا من بركات يعني القيام من بركات تأخير السحور، فينبغي أن نحرص على هذا تعجيل الفطر وتأخير السحور واستغلال هذه الأوقات الفاضلة الشريفة ونحن على أبوابها الآن، استغلالها